أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 59، المجاز المركب. قال رحمه الله: فصل مركب المجاز ينقسم إلى استعارة ومرسل عليم. شرح البيت. فصل، فصل مركب المجاز ينقسم. فصل تقدم معناه لغة واصطلاحا، أي هذا بحث مفصول عما قبله، أي إن المصنف رحمه الله قطع البحث عن المجاز المفرد اللغوي وما يتعلق به، وشارع في المجاز المركب اللغوي. مركب المجاز، قال المصنف مركب المجاز. قال العلامة محمد المهدي الوزاني: ما نصه؟ يحتمل أن يكون قوله مركب المجاز من إضافة الصفة للموصوف، أي المجاز المركب، ويحتمل أن تكون الإضافة للبيان، ويحتمل أن تكون الإضافة للبيان على معنى من البيانية، أي المركب من المجاز، والله أعلم. حاشية الوزني على شرح البوري. والمجاز المركب هو اللفظ والمركب والمستعمل في غير ما وضع له بعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ثم إن كانت علاقته مشابهتان فهو استعارة تمثيلية، وإن كانت غيرها فمرسل. أعيد: والمجاز المركب هو اللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له، في غير ما وضع له أي في معنى غير المعنى الذي وضع هذا اللفظ له، واللفظ المركب المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي المنقول عنه والمعنى المجازي المنقول إليه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، ثم إن كانت علاقته مشابهة فهو استعارة تمثيلية. سيأتينا المصنف بعد قليل أن استعارة المجاز المركب تسمى تمثيلية، سيذكر ذلك إن شاء الله وسيتحدث عنه. وإن كانت غير الاستعارة التمثيلية فمرسل، وسمي مركبا لارتباطه بالتركيب، وسمي مركبا على مجاز مركب، وسمي مركبا لارتباطه بالتركيب أي بألفاظ ارتبط بعضها ببعض، بخلاف المجاز المفرد المتقدم ذكره فلا ارتباط له إلا بلفظ واحد، ومن ثم سمي مفردا. ثم قال رحمه الله: ينقسم إلى استعارة ومرسل. مركب المجاز ينقسم إلى استعارة ومرسل. ينقسم أي المجاز المركب إلى استعارة أي إلى مجاز استعارة، ومرسل وإلى مجاز مرسل. إذن المجاز المركب انقسم حسب ما ذكره المصنف هنا على قسمين: هناك مجاز استعارة، هناك مجاز مرسل. علم مرسل، علم عهد من فن البيان، المرسل المعلوم من فن البيان، مرسل علم عهد من فن البيان. والمجاز المركب المستعار هو اللفظ المركب والمستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل للمبالغة في التشبيه، تشبيه تمثيل. والمقصود بالتشبيه التمثيلي أو تشبيه تمثيلين، هو التشبيه بلا ذات الذي كان وجهه هيئتان منتزعتان من متعددين. والحاصل أن استعارة المجاز المركب يجب بناؤها على هذا النوع من التشبيه، تشبيه تمثيلي. إذا قلنا والمجاز المركب المستعار هو اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي تشبيه تمثيل للمبالغة في التشبيه. وتوضيح ذلك أيها الإخوة، أن تشبه إحدى الهيئتين المنتزعتين من متعدد بالأخرى، ثم يدعى أن الهيئة الأولى المشبهة من جنس الهيئة الثانية المشبه بها، فيطلق اللفظ المركب الدال على الثانية المشبه بها على الأولى المشبهة. أمثلة: المثال الأول مثل قولك لمن أهدى هدية نفيسة إلى غير أهلها، مثل قولك لا تتوج الحمور، لا تتوج الحمور، شبهت هيئة إهداء هدية لمن ليس أحق بها وأهلها بهيئة إلباس التاجر الحمور بجامع عدم معرفة قيمة الهدية في كل، واستعير اللفظ المركب الدال على الهيئة المشبه بها للهيئة المشبهة، وحذف المشبه وهو الهيئة المشبهة، وصرح باللفظ المركب الدال على الهيئة المشبه بها وهو لا تتوج الحمور على طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. المثال الثاني نحو قولك لمتردد في أمرين أيقبل عليه أم يتخلى عنه، نحو قولك له أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، أي أراك تقدم رجلا مرتان وتؤخرها مرة أخرى. شبهت هيئة المتردد في أمر أيفعله أم يتركه بحالة من أراد الخروج فتردد فيه فيقدم رجله تارة ويؤخرها تارة أخرى بجامع الإقدام مرة والإحجام مرة أخرى في كل، واستعير اللفظ المركب الدال على الحالة المشبه بها للحالة المشبهة، وحذف المشبه وهو الحالة المشبهة، وصرح باللفظ المركب الدال على الحالة المشبه بها وهو أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى على طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. المثال الثالث كقولك لعاجز عن شيء إن أراد القيام به فلم يقدر، كقولك له اليد الواحدة لا تصفق، اليد الواحدة لا تصفق، شبه صورة من عجز عن أمر فقام للعمل به فخاب بصورة من حاول التصفيق بإحدى اليدين فلم يفلح بجامع تحقق العجز عن شيء في كل، واستعير اللفظ المركب الدال على الصورة المشبه بها للحالة المشبهة، وحذف المشبه وهو الصورة المشبهة، وصرح باللفظ المركب الدال على الصورة المشبه بها وهو اليد الواحدة لا تسبق على طريق الاستعارة التصريحية التمثيلية. المثال الرابع قول المتنبي. المتنبي هو أبو الطيب حماد بن الحسين، امتاز بالحكمة في شعره ما جعله أكثر شهرة، ولد 303 هجري وتوفي 354 هجري. قلت المثال الرابع قول المتنبي ومن يكو ذا فمين، ومن يكو ذا فمين مرين مريضين يجد مران به الماء الزلالة، ومن يكو ذا فمين مرين مريضين يجد مران به الماء الزلالة، أي من كان ذوقه مريضا لا بد أن يجد الماء الزلال العذب مرا، وفي ذلك تعريض بمن يقدح في شعره من أعدائه وخصومه، وفيه استعارة تمثيلية أيضا على وجه الاحتمال. وبناء على أن فيه استعارة تمثيليتان، فقد شبهت حالة من حرم الفهم الأدبي الذي يميز به الشعر الكامل بحالة شبهت تلك الحالة بحالة من ذوقه مريض فلم يميز به شرابا عذبا ولا طعاما طيبا بجامع حرمان الإدراك الأصلي الحقيقي في كل، وهكذا إلى آخر التقرير. المثال الخامس قول الشاعر، وهو عبد الباقي العمري الموصلي، تسلسل نسبه إلى عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هو عبد الباقي عفوا عبد الباقي العمري الموصلي، تسلسل نسبه إلى عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلنا المثال الخامس كقول الشاعر هذا، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر، إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. شبهت هيئة حضور من يقضي على المعضلات بهيئة استحضار وجود موسى عليه السلام مع سحرة فرعون بجامع إحقاق الحق وإبطال الباطل في كل إلى آخر التقرير. والمجاز المركب المرسل هو اللفظ المركب الخبري والخبر في اصطلاح البلاغين ما احتمل الصدق والكذب لذاته. قلت والمجاز المركب المرسل لأن المجاز المركب ينقسم كما قلنا إلى استعارتين وإلى مرسلين. إذن الآن في الحديث عن المجاز المركب المرسل، والمجاز المركب المرسل هو اللفظ المركب الخبري والمستعمل في معنى الإنشاء لإنشاد الضوء والخبر أو العكس. إذن هذا هو المجاز المركب، عفوا لم نتمم المقصود والمراد بالمجاز المركب المرسل. قلنا هو اللفظ المركب والخبري والمستعمل في معنى الإنشاء أو العكس، أو العكس هو اللفظ المركب والإنشائي والمستعمل في معنى الخبر إلى آخره، هو هذا هو المعنى أو العكس، أو العكس بعلاقة غير مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والمجاز المركب المرسل قلنا هو اللفظ المركب الخبري والمستعمل في معنى الإنشاء أو العكس بعلاقة غير مشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. أمثلة الخبري المستعمل في معنى الإنشاء نحو قوله تعالى إني وضعتها أنثى، فلفظه خبري ومعناه الإنشاء أي إنشاء التحزن والتحسر مجازا، علاقته الضدية أي من باب إطلاق لفظ الخبر وإرادة معنى ضده وهو الإنشاء. والقرينة أن الله لا يخفى عليه شيء حتى تخبره امرأة عمران بذلك، فهي عقلية. المثال الثاني مثل قوله عز وجل ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني، حكاية عن نبيه زكريا عليه السلام، فلفظه لفظ الخبر ومعناه الإنشاء أي مراده إبداء الضعف وإنشاؤه، ويقال في العلاقة والقرينة ما يقال في الأول. مثال الثالث نحو قولك صلى الله وسلم على سيدنا محمد، فهو لفظ الخبر أطلق على الإنشاء، فمقصودك إنشاء الدعاء أي اللهم صل وسلم إلى آخره، فالعلاقة الضدية. والقرينة هي سياق كلامك الذي مقامها الدعاء. المثال الرابع مثل قولك أمطرت السماء، وغرضك إنشاء السرور وإظهاره إذا قلته في حضرة من لا يخفى عليه ذلك، فالعلاقة الضدية أي إطلاق لفظ الخبر على الإنشاء. والقرينة حالية عقلية، وهي أن من قلت في حضرتهم ذلك عالمون به. المثال الخامس ذهبت أيام لذيذة حلوة، إذا قال ذلك من في صدد الحديث عن الذكريات. فاللفظ خبري ومعناه الإنشاء، أي مقصوده إنشاء التحسر والتحزن على ما تذكره من عهد شبابه، والعلاقة معروفة، والقرينة حالية عقلية، وهي أنه قال ذلك في أثناء حديثه عن الذكريات. مثال الإنشاء المستعمل في معنى الخبر نحو قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهو لفظ إنشائي أطلق على الخبر مجازا مرسلا، فالمراد الإخبار بأنه سيتبوأ مقعده. العلاقة الضدية أي إطلاق لفظ الإنشاء وإرادة معنى ضده وهو الخبر. في هذا القدر كفاية بتاريخ يوم الاثنين، على جمع بتاريخ يوم الاثنين 14 من شتنبير سنة 2020 من الميلاد، الموافق للخامس والعشرين من المحرم الحرام عام 1442 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.